وعن أبي الأعول سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا من الحديثان حديث سعيد بن زيد الذي بعده، كلاهما يدلان على فضل الشهادة، وأن المظلوم شهيد، من قتل مظلوما فهو شهيد، ولكنه يغسل ويصلى عليه، بخلاف شهيد المعركة، شهيد الكفار الذي يقاتل الكفار ويقتل في المعركة، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، سنة أنه لا يغسل، بل يتهى في ثيابه ودمائه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. أما الشهداء الآخرون فإنهم يغسلون ويصلوا عليهم. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالإنسان إذا تعدي عليه قتل مظلوما هو شهيد. وهكذا المبطون يموت بالبطن أو بذات الجنب أو بالطاعون أو بالغرق كما تقدم في الأحاديث. وأفضلهم الشهيد في سبيل الله، الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لما جاءه رجل قال: رسول الله، أرأيت أن أتاني شخص يريد مالي؟ قال: لا تعطيه مالك، يعني بيغصبني مالي فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت أن قاتلني؟ قال: قاتله. إذا صار يعني يريد أخذ مالي بقوة، قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار، لأنه ظالم متعد، والمعتدى عليه مظلوم فهو شهيد. وفي هذا الحذر من ظلم الناس والتعدي عليهم، وأن المظلوم له سلطان على الظالم، يعني يدافع عن نفسه، إذا دافع عن نفسه ولم يندفع الظالم إلا بالقتل قتل، فإذا أراد أخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل قتل، أو أراد قتله سفك دمه ودافع عن نفسه، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل من ظلمه فلا شيء عليه. وهكذا من أراد زوجته أهله بالفاحشة وأبى أن يندفع يستحق القتل. ولهذا من قتل دون أهله فهو شهيد. وهكذا من قتل دون دينه لا بد أن يدافع عن دينه كالمجاهد في سبيل الله. والحديث الثالث والرابع من يتعلق بالعتق. العتق من أفضل القربات. قال جل وعلا: فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم المسألة. فالعتق فك رقبة واقتحام عقبة، فهي من أسباب العتق من النار، عتق الرقاب من أسباب العتق من النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من اعتق مملوكا له اعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرجه بفرجه. من أسباب العتق من النار أن تعتق الرقاب مملوكا لك بالبيت الشرعي السبي أو نحوه كالشراء. وأصل الرق هو السبي يسبى بين المشركين، فيسترقه المسلمون أولادهم ونساؤهم وأسراهم ثم يبيعهم المسلمون. قيل: يا رسول الله أي الإسلام آية؟ قال: إيمان بالله وجهاده في سبيله. قيل: يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فأغلى الرقاب أعلاها ثمن وأنفسها عند أهلها، يعني شجاعته ودينه وعلمه وفضله، كل ما كان أغلى لصفاته الحميدة صار أفضل. وهكذا في الإبل والبقر والغنم، ما كان أغلى وأنفس هو أفضل في الضحية والصدقة. وفق الله أن يؤمن. صلى الله عليك. لو مثلا شخص رأى مثلا أحد يعتدي على عرض امرأة مسلمة، لو دافع عنه ثم قتل شهيد يعني مظلوم، ولو قتل قام بحق المقتول ظالم، ولو قتل المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين ما ظالم إن شاء الله. أحسن يعني متوعد بالنار وتحت مشيئة الله. لو قتل أحسن الله إليك مثلا دفاع عن المرأة مثلا القاتل مجتهد ومأجور، والمقتول الذي قتل على إقدامه على الفاحشة ومنعه من الفاحشة مستحق للنار كما جاء في الحديث لظلمه. شاء الله العظيم. لو كان الصائل يندفع بغير القتل، يعني يدافع بالأسهل بالضرب بالكلام الوعيد، فإذا لم يندفع له القتل ساغ له القتل. فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للعتق أحسن الله، في هذه الأيام يكاد يكون يعني متعذر، نادر إلا بالتوارث من شيء قديم، لكن يوجد، لكن إذا قام الجهاد الحمد لله الله يقيم على الجهاد. لكن موجود أشياء في بعض الأيام، يوجد في موريتانيا شرع منهم جملة موريتانيا بالتوارث. أحسن الله إليك شيخ، ما معنى قوله ولا شرطان في بيع؟ على ظاهره عند جمع العلم، وآخر الأول أولها بيعتها في بيعها، وظاهره أنه ليس شرطين في بيع خارجها مقتضى العقد، شرطان زائدين بل واحد لا بأس، مثل ما اشترط جابر لما باع البعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أشترط أني أبقى عليه حتى أصل المدينة، فأعطاه النبي الشرط. فإذا اشترى بيت على أن يسكنه شهر شهرين سنة أو سيارة، قال: أبيعك إياها لكن شرط أني أذهب عليها لحد الفلاني. أحسن الله. ما أشبه هذا. أما الشرطان لا، يقول اشترط عليه أني يشرط على البائع والمشتري شرطان خارجيا عن البيع، بخلاف المتعلقة بالثمن أو بالمبيع، هذه من أوصافه، كأن يقول مبيع يعمل كاتب بالغ سمة كذا، هذه ولو كثرت من صفات النبي، شيء خارج بعيد عن مو من صفات النبي، مثل ما قال الفقهاء: حمل الحطب وتكسيره، كان شرط انك تحمله وتكسره، شرط انك تحملها الدواب وتطبخها. الجمع من العلم ان هذا لا يصلح، شرط واحد بس. رجل احتلم، فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا بحيث انه يدرك الصلاه، فهل له ان يجمع يدخل الوضوء الطهاره الصغرى في الكبرى، أهو خاص بالجنابة؟ لا يدخل، يعني على جنابه احتلم. نعم أحسن الله. إيه؟ لكن أقصد أنها الغسل ينويهما جميعا ويجيه، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل. أحسن الله. بعض العلماء اشترط المضمضة والخشاء. لا، مثل المضمضة للجميع، للوضوء والغسل جميعا، يعني يكفيها إذا نواهما جميعا دخل فيه. دخل يعني يكفيها أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم على جميع على جميع بدنه في نية حدثين، يجمع النيتين. نعم، نية حدثين. نعم، الحريق شهيد. نعم، جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه شهيد، ما يدل على الحرق. في النفاس على وجهه في النفاس جاء أيضا. لكن إذا قيل أحسن لك بوجوب المضمضة والاستنشاق الغسل واجب دائما والله حتى الغسل لا بد في الغسل والوضوء جميعا لا بد منه لأن الفم والأنف يحفظ الظهر.